بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من والله بما

Beep. فالذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار اتقوا الله وذروا Thank you. صدق الله.